إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا البيت المبارك وفي هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة جميعا غدا في جنته ودار مقامته في الفردوس الأعلى مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، سؤال يتكرر على ألسنة كثير من الناس، كبيرهم وصغيرهم، حتى غنيهم وفقيرهم، يقولون: أين البركة في حياتنا؟ وكأن البركة قد غابت، لا بركة في الأموال، ولا في الأولاد، ولا في الأوقات، ولا في الأعمال، ولا في الأجساد، كأن البركة قد غابت من حياتنا. نفني أوقاتنا ونفني أجسادنا ونتعب أبداننا وجوارحنا والبركة قد غابت، ملحقون دائما من أمر إلى أمر، من شيء إلى شيء، لا بركة في الحياة. وسؤالهم أحبتي في الله أمر ضروري، لأن كل واحد منا يحب البركة، كل واحد منا يحب أن يبارك له في رزقه وعيشه وزوجته وولده وبيته وجسده ووقته وكل ما يملك، فهذا أمر بديهي ضروري. ولكن أحبتي في الله، التساؤل فقط وحده لا يكفي. أن أتساءل وأقلب يداي وشفتاي ولا أرجع إلى المصدر الحقيقي والأصلي والأساسي للمعرفة، هنا المشكلة. وكما نقول ونردد دائما: ما فرط الله جل جلاله لنا في الكتاب من شيء، فيه كل ما تريد. ولكن أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يرجع عند الحيرة إلى كتاب رب الأرض والسماء. لذلك أحبتي في الله، بما أن هذا الأمر مطلب عند كل واحد منا، حتى عند الملتزمين وعند غير الملتزمين والمصلين وغير المصلين، حتى عند غير المسلمين، فبما أن هذا المطلب هو حاجة لنا جميعا، دعوني أن أقف وإياكم مع بعض أسباب البركة، كيف تأتي وكيف قد تذهب، وأسباب ذهابها ومجيئها كثيرة، ولكن سأقف عند بعضها وأهمها، وأسأل الله جل جلاله أن يوفقني وإياكم لنضع أيدينا على الجرح وعلى ما نحتاجه وأحتاجه أنا وأنتم إنه ولي ذلك والقادر عليه، فأعيروني الأسماع والأبصار والقلوب. فمن توجه لله وافتقر إليه نور الله قلبه، ومن أعرض واستغنى عن كتاب الله وكتاب رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فالله تعالى غني عنه. أحبتي في الله، السبب الأول من أسباب البركة بحث الناس عن الفتوى وترك التقوى. إذا اعترض عليه أمر من الأوامر، أشكل عليه أمر، التبست عليه مسألة، يغلب الظن لديه وعنده أنها حرام، فتجده ينتقل من فلان لفلان، من علان لشيخ لعالم، لمحطة تلفزيونية، لموقع على الإنترنت، لمجموعة واتساب أو غير ذلك، حتى يتكمش بفتوى تعجب هواه وتناسب ما يريد قلبه وحياته وترتيب حياته، فيتمسك بها ويترك التقوى في ذلك، فيتنقل من فتوى لفتوى ليسخر الدين وليقلب الدين على ما هو يهوى. فبيعمل للدين قالب وبيلبس هذا القالب مثل تفصيل الثياب، يفصله على ما هو يريد وعلى ما هو يحب لا كما يحب الله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، هكذا أنا أحب. لذلك قال الله جل جلاله: إذا ترك الناس التقوى اسمعوا ماذا سيحدث بهم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. يا إخواني في الله، لابد أن نعلم وأن نتيقن ما أنزل الله علينا القرآن لنشقى. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. يردف حبيبنا صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل خلفه فيقول: يا معاذ، حديث في منتهى العظمة، بسيط في ظاهره، عميق في باطنه. يا معاذ، هل تعلم ما حق الله على العباد؟ فقال معاذ: يا رسول الله، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا أمر معروف من البديهيات عند الصحابة، يعبدوه حق العبودية كما فصلنا في خطب سابقة، لا يشركوا به شيئا، لا يميل قلبهم إلى غيره. قال: يا معاذ، الشق الثاني الآن من السؤال، هل تعلم حق العباد على الله؟ العباد لهم حق على الله؟ الله أوجب على نفسه حق العباد؟ قال: لا يا رسول الله، الله ورسوله أعلم. لا أعرف، لا أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد، حق العباد على الله إذا هم أطاعوه أن لا يعذبهم. فقدان البركة في حياتك، في بيتك، مع زوجتك، مع ولدك، في عملك، هذا عذاب. الذي يردد دائما: يا شيخ ما في بركة، هذا عم يتعذب، وما نزل الدين والقرآن لنتعذب. طب وين المشكلة؟ إما المشكلة أن الكلام الذي قاله الله فيه شك، وحاش لربنا جل جلاله، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، ولا المشكلة فينا؟ لذلك أحبتي في الله، بحثك عن التقوى في كل أمر من أمور حياتك، والتقوى يمكن بدها خطب ومذاكرات ومحاضرات ولا ننتهي من معانيها. التقوى إن كنت تعلم أن لله جل جلاله في شيء تقوم به أمر يكرهه، أقول أنا أقوم بشيء يكرهه ربي؟ واليوم صرنا نسأل: سنة ولا فرض يا شيخ؟ مكروه ولا حرام؟ يا سيدي سلم إنه مكروه. شو مكروه يعني؟ من الذي يكره؟ مكروه من عند الله، الله يكرهه، رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهه، أقوم به؟ لذلك أحبتي في الله، بحثوا الصالحين أمثالكم عن التقوى في كل كلمة وفي كل نظرة وفي كل خطوة وفي كل أخذ وعطاء وبيع وشراء واتفاق وعقد ونقد وحب وكره وبغض وولاء، كل ذلك يرجع إلى أساس لا بد أن ندور حوله ونتمسك به دائما، ألا وهو التقوى. السبب الثاني أحبتي في الله، وللأسف نراه الآن أكثر، هو موجود ولكن الآن نراه أكثر في الأمة مع مجيء هذه الأعياد ورؤية المحلات والبيوت والناس وغير ذلك، من أعظم أسباب غياب البركة أحبتي في الله ترك سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم أحبتي في الله قلت قيمتها عند الخلق إلا من رحم الله. النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال لا الحصر، وأمثلة البركة في السنة كثيرة، قال عليه الصلاة والسلام: من دخل بيته، قال لأنس: يا أنس، إذا دخلت بيتك فسلم على أهلك تكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. سلام في نظر البعض كلمات أحرف، يا أنس إذا دخلت بيتك فسلم، دخول البيت مع السلام عليكم سنة، تكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. في نظر البعض يا شيخ لا، البركة في البيت كلها مربوطة بالسلام عليكم. نعم، صدق رسول الله وكذبت عقولنا. يقول عليه الصلاة والسلام بعدما جاء إليه رجل: يا رسول الله، إننا نأكل ولا نشبع، يعني بالمعنى الآخر ما فيش بركة بالأكل، ما في بركة بالطعام اللي بجيبه للبيت، يا رسول الله نأكل ولا نشبع. قال عليه الصلاة والسلام: لعلكم تفترقون، كل واحد بياخذ صحن بيقعد على جنب، لعلكم تفترقون. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه. اجتماع على طعام سنة مفقودة الآن. البعض يريد أن يسخف السنة. هلا هذه الأمور بدها تجيب سنة؟ نعم، السنة في نظرك بسيطة قليلة لكنها عند الله عظيمة. نعم، سنتك في مشيك، في لبسك، في طعامك وشرابك، في اجتماعك مع عائلتك، نعم تأتي بالبركة للبيت. الإسراف في الطعام والشراب سبب محق البركة. نعم يا حكيم، يقول عليه الصلاة والسلام لأحد الصحابة: يا حكيم، إن هذه الدنيا حلوة خضراء، هذا المال حلو خضر محبوب للنفس، فمن أخذه بطيب نفس مستغني عنه، جاءه من الله، أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بغير طيب نفس، إسراف وأخذ وشره في أخذ المال، حب للمال، قال لم يبارك له فيه. كم الإسراف يا إخواني في الله في حياة الناس اليوم والعرب على سبيل المثال. لو بس بدي أحكيكم، بدي خطبة لحالها، ماذا كنا نرى في أفريقيا أو في بلاد العجم عندما كنا نسافر للدعوة إلى الله، كيف يعيشون؟ تقول يا عمي والله الواحد منا بعيش 4 و5 و10 في تلك البلاد، وفرحون في حياتهم ومطمئنون ويشعرون بالراحة. لما؟ قال لأنهم، طبعا ليس الجميع ولكن أهل الدين منهم، اقتنعوا بالقليل من الحياة. فمن معاني التقوى الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل. من معاني الإسراف إذا كانت قطعة من الثياب على سبيل المثال ب10 تكفيك فاشتريتها ب20، هذا من الإسراف. لازم السفرة يكون عليها 20 نوع من الطعام حتى نستمتع في الطعام، ما صار يكفي البشر أن يأكل نوعا واحدا، إلى غير ذلك من أنواع الإسراف التي كذلك تحتاج لتفصيل. إسرافك في الحياة، إسرافك في طعامك وشرابك ومالك، هذا كذلك من أسباب محق البركة. كذلك أحبتي في الله من أسباب محق البركة التي غابت عن كثير من الناس الغش والخداع والكذب في البيع والشراء، وما أكثره للأسف بين المسلمين اليوم إلا من رحم الله. يقول عليه الصلاة والسلام: البيعان، البيعان يعني البائع والمشتري، بالخيار، ما لم يتفرقا، ممكن يرد ممكن ما يرد طالما أنه واقفين أمام بعضهم. قال عليه الصلاة والسلام: فإن صدقا، شوف الكلمات ما أدقها، وبينا بورك لهما في بيعهما. شو يعني بينا؟ شو في أشياء مغطاي لا يعرفها المشتري إلا أنت يا بائع، بينا دير بالك هذه فيها كذا وكذا وكذا قبل أن تشتري. يجي واحد بقول له ما بتخاف؟ لا لا لا أخاف، بالعكس أنتظر البركة من أن أبين للزبون أن هذه السلعة فيها العيب الفلاني والفلاني. كم سررت، واحد كان بده يشتري سيارة من أحد الإخوة، فقال له بس أرسل لي زروطة، صور له أماكن الضربات. قال له شو؟ قال له لا، كل غير هذه الصور منيحة، بس صورت لك وين فيها عيوب. قال له لا تخاف؟ قال له أبدا لا أخاف، بل بالعكس أنتظر البركة من الله. قال عليه الصلاة والسلام في الشق الثاني من الحديث، قال وإن كذبا وكتما. شو الكتم؟ خبه. وكتما ما تقول له، لا تخبره. وإن كذبا وكتما، قال عليه الصلاة والسلام وصدق حبيبي صلى الله عليه وسلم، محقت بركة بيعهما. أخذنا وطلعنا كل ما في بركة إن أخذت القليل، ولكن البركة ممدودة فيه من عند الله عز وجل، فانتظر الرزق الحقيقي من الله. آخر لا يستطيع أن يبيع سلعته إلا بالحلف الكاذب، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال الحلف أنك تحلف على كل بيع وشراء منفقة للسلعة، صح ممكن تمشي من عندك بضاعة، ولكنه ممحقة للبركة. اليمين والحلف على كل صغيرة وكبيرة، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. لذلك حبتي في الله، أهل الإيمان وأهل اليقين يخافون من ذرة بيع فيه شك، لا أقول حرام بل فيه شبهة، لأنه يخاف على نفسه وعلى عائلته وزوجته وأولاده من غياب البركة. كذلك حبتي في الله، من أسباب غياب البركة في حياتنا، وهذا على صعيد أعم وأكبر وأشمل وأوسع، غياب العدل بين الناس. غياب العدل، تذهب إلى مكان فلاني لتنجز ورقة، ساعات بدك تقعد، لازم نهارك كامل يروح من الصباح للمساء لتنجز ورقة. المعاملات بين العباد والضرائب التي تدفع هنا وهناك والأموال التي تدفع هنا وهناك، أين العدل فيها؟ ولابد أن تعطي هذا وتعطي ذاك، وهذا رشوة وهذا مال، وهذا ضبط لي الأمر وهذا هالأمر، حتى تنجز أبسط الأوراق. إذا غاب العدل بأمور بسيطة، بورقة أو بإمضاء بسيط، والله سيأتي ربنا جل جلاله علينا بظلم وذل من غيرنا لا ينزعه عنا حتى نرجع إلى ديننا. في مسند الإمام أحمد ورد أنه وجد صرة من الحنطة، حنطة من الطحين، في بيت مال المسلمين، حبة الحنطة كنوات التمر، بذرة التمر كم كبيرة، حبة الحنطة كنوات التمر، مكتوب على خارج هذه الصرة هذا كان يزرع في زمان العدل. عندما يقام العدل بين الناس، الله جل جلاله يبارك في الأرزاق، في الأموال، في الطعام، في المزروعات، في الدواب، في المواشي، في المطر، في الهواء. أما العباد يظلمون بعضهم بعضا، همه كيف يسرق مالك، يعمل كل العام، بعض الموظفين في الأخير حتى يدفعهم لهذه الورقة أو لتلك الورقة. لما أحبتي في الله، ألا نخاف من موقف بين يدي الله جل جلاله يسألنا فيه عن القطمير، عن الذرة؟ من أسباب غياب البركة أحبتي في الله بين الناس كذلك انتشار الربا بكل أشكاله وأنواعه، بيناها سابقا ولعلنا نقف معها مرة أخرى، بكل أشكاله وأنواعه، الدقيقة والكبيرة والصغيرة والعظيمة. يظن المال ما عم بكفي والراتب ما عم بكفي، بحطه بهالبنك، احتاج إليه فلان بدينه هذا المال، قل له أعده لي بمبلغ أكبر، ما عاد شك مؤخر، خذه يا فلان واعطيني اياه بقيمة أقل، مضطر، يحاول أن يخرج من ضيق رزقه بالمعصية. قال عليه الصلاة والسلام إن الرجل ليحرم الرزق، ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. نعم، ذنوبك قد تؤثر على رزقك. لذلك أحبتي في الله، ربنا جل جلاله بيّن وفصل في سورة الروم فقال: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس. يربو في أموال الناس، حطوا مع فلان ومع علان في البنك الفلاني ليربو في أموال الناس. قال الله جل جلاله: وله الملك وله الحكم وإليه المصير. فلا يربو عند الله. وإن كنت في الظاهر تراه زاد، يربو يعني يزيد الربا الزيادة. قال الله: فلا يربو عند الله. طيب يا رب إيش الحل الآخر؟ قال: وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. يقول أحد الإخوة: والله ما ضاق علي رزقي إلا أخذت شيئا من مالي فأنفقته. كلما أنفقت أنفق الله علي. يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. كذلك أحبتي في الله، من أسباب محق البركة في الحياة ترك الاتصال بالله جل جلاله وغياب سنة الاستخارة في أفعال العباد. يقوم كثير منا بقرارات وبأمور وبأفعال، بعدما يقوم بها يجد أنها كانت بعيدة عن البركة. ما السبب في ذلك؟ لا أتكلم في فرائض ومحرمات، أتكلم في مباحات: سفر، قرار زواج، قرار تجارة معينة، قرار شراكة مع أحد، قرار أي قرار من القرارات المباحة في الحياة. لأن الأمة يا إخواني في الله غابت عن سنة الاستخارة. يقول جابر رضي الله عنه: كان عليه الصلاة والسلام يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. كم اليوم نسبة الذين يعرفون دعاء الاستخارة؟ والله كان واحد إذا أعرفه كان إذا بده ينزل على بيروت اللي بس دقيقة شيخ صلى ركعتين استخارة أطلب من الله. ليه؟ قال: أقل شيء يا شيخ بصير فيه بركة من دعاء الاستخارة. اللهم أني أستخيرك بعلمك، أستقدرك بقدرتك، أسألك من فضلك العظيم، إنك تقدر ولا أقدر، تعلم ولا أعلم، أنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي أمره هو خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي، بعدين وبارك لي فيه، بدي البركة يا رب. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه هو شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم بارك لي فيه. لأن الأمة اليوم غابت عن الاستخارة. الاستخارة هي أن تشاور الله. اليوم في عندك مشروع تريد أن تفتحه، يقال لك: شاور فلان خبير. طب شو رأيك تشاور العليم الخبير؟ ما رأيك أن تشاور علام الغيوب؟ في كل صغيرة وكبيرة احفظه، اكتبه، ضعه في جيبك على هاتفك. لا تفعل أمر، لا تقم بقرار إلا بعد أن تصلي ركعتين. ركعتين يا إخواني ربنا ما صعب علينا الاتصال به، ما في مواعيد ولقاءات حتى تصل إليه وتشاوره كحال كثير من الناس اليوم. أبدا توضأ أينما كنت، توجه للقبلة، صلي ركعتين بنية الاستخارة، وبعدما تسلم ادعو هذا الدعاء ثم اخطو وامشي وانتظر البركة من الله. أسأل الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في حياتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أحبتي في الله، كما دائما نقول ونردد، لا أحب في خطب الجمعة أن أذكر وسائل فقط ولا أضع يدي على طريقة القيام بها، العلاج، الحل. كل هذه الأمور وغيرها التي قد تسمعونها في خطبة أو درس أو تقرؤوها في مقال أو غير ذلك من أسباب البركة، حقيقة لابد من أمر أساسي يدفعك للقيام بها. الآن تسمع، سمعت، ولكن ما الذي يدفعك بعدما تخرج من المسجد أن تأخذ القرار؟ سيارة جميلة بأبهى ما فيها من صور، ولكن لا تتحرك. ما الذي يحرك هذه الصورة الجميلة من السيارة؟ قال: القوة الدافعة فيها. القوة الدافعة فيها، المطير هو الذي يحركها. ما هي القوة الدافعة عندي وعندك أخي الحبيب التي تحركني للقيام بهذه الوسائل والتي تدفعني وإياك لسماع الخطبة؟ وأطعنا، سمعنا وأطعنا. الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه. ما أكثر الخطب والدروس، ولكن أين المتبعون؟ قال أحبتي في الله، القوة الدافعة في وفيك هي الإيمان. الإيمان في ذلك العضو الصغير في جسدك. إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لابد أن يكون شغلنا على القلب. إذا كان القلب قويا دفعك بعد انتهاء الخطبة لأن تسمع هذا الكلام وتطبقه ولو اجتمع عليك أهل الأرض. ولكن لا هذه الخطبة ولا غيرها من أكبر الخطب. ولو النبي صلى الله عليه وسلم وقف أمامك وكلمك، إذا كان الإيمان غائب من القلب لن تقوم بالعمل. والإيمان أحبتي في الله كما نقول ونردد دائما لا بد له من بيئة. الإيمان سامحوني مش حبة دواء بناخذها من الصيدلية اسمها حبة إيمان، ليست حقنة اسمها إيمان نحقنها بأنفسنا. الإيمان هو عبارة عن وجودك، تفريغك من وقتك في بيئة إيمانية فيها أعمال الإيمان مع أهل الإيمان. عندما تجلس فيها يرتفع عندك الإيمان فتقوم بهذه الأمور فتأتي البركة في حياتك. البارحة ليلا أرسل لي أحد الإخوة رسالة، ما رأيت؟ رأيت عند الفجر واحد من شباب المسجد وأظنه يصلي معنا الآن، بقول يا شيخ إذا في مجال توصل هذه الرسالة للناس حتى فقط أنقل لهم تجربتي. هذا الشاب من الذين كانوا يواظبون على الأعمال في المسجد، لا أقول حضور خطبة الجمعة، اسمع أخي الحبيب، على الأعمال. يعني عنده تفريغ يومي في المسجد ويخرج مع الشباب في الزيارات والجولات ويحضر بيئات الإيمان وحلقات التعليم والمشورات، ويخرج من فترة إلى فترة مسلم متحرك، لأنه في مسلم جالس وفي مسلم متحرك. قدر الله جل جلاله عليه لظرف من الظروف قعد عن العمل وعاد إلى ما كان عليه قبل الجهد للدين لمدة شهر أو أكثر بقليل. قال يا شيخ والله حالي اختلفت في فترة الجهد عن حالتي في غيابي عن الجهد 180 درجة. لم أكن أدخل يوما إلى بيتي إلا وفي يعني براد البيت بالعمية حنحكيها شيء من اللحم أو الدجاج أو السمك أو الخضار أو الفواكه. ما جاء علي شهر وانكسرت على أجار البيت، ما تذللت لأطلب مالا من أحد، كفاني الله، بارك الله في حياتي، مع أني كنت أفرغ من وقتي للدين. صابني ظرف من الظروف، ابتعدت عن المسجد، ابتعدت عن أعمال الدين، بعد شغلي نفس الشيء، بل بالعكس بظاهر الأمر زاد شغلي، كنت فرغ المسجد بعض الأوقات، الآن زاد وقت عملي. ولكن والله من نصف الشهر انكسرت على أجار البيت، أدخل البيت ما في البيت شيء، ما تغير شيء من العمل. ما الذي تغير؟ ضيق، نكد، شيء لا أعرف ما هو على صدري، ما كنت أعرفه قبل ذلك. قبل ذلك راحة في البيت مع زوجتي، طمأنينة مع أولادي، سكون في البيت. ولكن هذه السكينة وهذه المودة وهذه الرحمة وهذه البركة غابت بعد هذا الانقطاع. فكأن الله جل جلاله أرسل لي رسالة وقال يا فلان إياك أن تبتعد عن جهد الدين، فبعدك عن جهد الدين سبب لمحق البركة من الحياة. لذلك حضورك في بيئات الإيمان حبيبي في الله سبب لارتفاع مستوى إيمانك، وارتفاع مستوى إيمانك سبب للبركة في حياتك. أسأل الله جل جلاله أن يثبتني وإياكم على الإيمان وعلى حضور بيئات الإيمان ومجالس الإيمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، من شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ظالما للأمة إلا يا ربي أهلكته. إلا يا ربي قسمته إلا دمرته يا رب العالمين، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مأسورا من شبابنا ومشايخنا إلا فككت أسره يا رب العالمين. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، ردهم إلى سنة حبيبك صلى الله عليه وسلم ردا جميلا، حبب إلينا الإيمان والتقوى وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، هذا حال الأمة لا يخفى عليك، ذلنا ظاهر بين يديك. اللهم يا ربنا أعز الإسلام والمسلمين، أذل الشرك والمشركين، أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، يذل فيه أهل معصيتك، يؤمر فيه بالمعروف، ينهى فيه عن المنكر يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.